ويذكرون عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه كان من أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى، يأكل ويذكر الله، يسمع ويذكر الله، في كل لحظة يذكر الله، حتى إنه في بعض الأحيان يذكر بعض طلبته، يقول إذا كان يريد أن يركز مع السؤال يعض على شماطه حتى لا يتحرك لسانه بالذكر من كثر ما تعود على ذكر الله تبارك وتعالى. فيعود الإنسان لسانه على ذكر ما يضيرنا، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا يذكر العبد ربه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، وهكذا يكثر العبد من ذكر الله تبارك وتعالى، فيصير منشغلا بذكر الله عن الغيبة والنميمة وما يفسد الأخلاق وما يفسد الدين. يقول يعني ورد في الحديث أن الطيب لا يرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم، فيقول أحيانا في الأسواق نمر وكذا هذا البائعون للطيب وكذا يرش عليك، هذا أصلا هذا في شك في حليتي هذا، زين هناك كثير أن يرى أن هذا اللي فيه كحول وكذا أنه حرام نجس كالخمر يعني، وبعض وأكثرهم يرى أو بعضهم يرى إباحته، فلا هذا يرد هذا مبكر. طيب اصبر، هذا يرد ما في بس، لكن الطيب لا يرد من باب الاستحباب وليس من باب، أحيانا إنسان قد يقدم يبي يعطيك طيب لكن ريحته زنخة يعني ما هي طيبة، ما أنت ملزوم أنك تأخذها، لكن الأصل أنك تطيب خاطره فتقبل منه ذلك. هنا يقول فك السحر بالسحر بحجة أن هذا الذي أتعامل معه جني مسلم. أولا كيف تعرف أنه جني مسلم؟ كيف تعرف أنه جني مسلم؟ أنا الآن لما يقول لي مثلا سعدون مسلم، مثلا سعدون مسلم، خلاص أتأكد أنه مسلم ولا مسلم، أشوفه اللي يصلي في المساجد، أسأل جيرانه عنه إيش رأيكم في الرجل هذا مصلي مسمي خاف الله كذا، يعني أروح مقر عمله الدوانية اللي قاعد فيها كذا، أعرف أنه مسلم ولا مسلم. صحيح الجن شلون تعرف؟ وين تروح؟ وين دوانيتهم؟ وين يشتغل؟ وين جيرانه؟ فقضية إن هو يقول أنا مسلم، خلي كل الكفار يقول إحنا مسلمين. الله سبحانه يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كان أصلا جني كافر مو صعب عليه يقول لك أنا مسلم، صح؟ قول إنه مسلم بدعواه هو لا تكفي، حتى يأتيك جني آخر تعرفه يقول لك لا صحيح هو مسلم، واللي يقول أنت مسلم اللي قاعد يزكيه هذا من زكاه، واضح؟ فهذه الدعوة لا تستقيم أبدا، إن قضية هذا جني مسلم لا تستقيم، لأن ما نعرفهم، الجن عالم آخر كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هذا عالم آخر، فدعوة جني مسلم هذا كلام فاضي. يبقى قضية أخرى وهي فك السحر بالسحر وما يسمى بالنشرة، يعني أكثر أهل العلم على المنع، والذي أجاز من ذلك أجاز حالات خاصة في يعني أشخاص خاصين تفتى في حزتها في وقتها، يعني ينظر إلى حال الشخص هذا ومن يذهب إليه، وهذا الذي يدعي أنه يخرج الجن يعرف بالصلاح، لأن أغلب هؤلاء الذي يروح حق ساحر يعني فخار يكسر بعضه، يعني ساحر يفك يعني سحر من ساحر آخر، يعني حتى يعني قال لي بعضهم يعني أن السحرة هؤلاء يعني يتعاون مع الجن، والجن في الكفر أيضا يعني مراتب، جني عفريت مارد بعد شنو ها قطب، ما قطب جني قطب سني أنا خاب ما المهم الشاهد، فهذا الساحر قد يكون مع عفاريت أقوى من الثاني عنده مردة، الثالث عنده أبلة منهم، فما تجي الأصل، لا الأصل منع، يبقى سحر. اي نعم والله أعلم. تسأل تقول امرأة تخرج لدورة علمية أو غير ذلك لمدة شهر أو أقل، فهل يجوز لها ذلك؟ لا لا يجوز لها ذلك إذا كان بدون محرم، لا يجوز مرة نساء بدون محرم إلا لحج الفريضة ومع رفقة آمنة فقط. حج الفريضة اللي هو الحج الواجب اللي هو الركن، حتى حج النافلة لا يجوز، والعمرة من باب أولى أنها لا تجوز، وطلب العلم من باب أولى أنه لا يجوز أن تسافر إلا أن تسافر بدون محرم، لا يجوز لها ذلك. وعلى محارمها أن يتقوا الله فيها ولا يتركونها يعني تتحسر على فوات مثل هذه الدورة التي تنفعها في دنياها، أو أن تذهب بدون محرم فتقع في الإثم. فعلى قارئ أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويذهبوا معها. لو كل واحد يخصص الأسبوع مثلا يروح معاه إذا كان عندها أكثر من محرم مثلا. فعلى الرجال أن يتقوا الله في نسائهم في هذا الأمر، وأن يساعدوهن في تحصيل ما يريدن من كونه معها محرما. الله المستعان. هل يجوز أن أبلغ عن موظفين يقومون بالتبصين بالعمل للحضور ويخرجون، وهل هذا فيه قطع للأرزاق؟ لا، ما في قطع الأرزاق، بل يجب الإبلاغ عنهم، لكن حتى لا تقع أنت في مشكلة قل للمسؤول أو المدير هناك أناس يبصمون ويخرجون تابعهم، بدون ما تحدد له أسماء معينة، بس تقول له في أناس يبصمون ويمشون، خل هو يتابع يعني وبصير بذمته وهو المسؤول عن ذلك. والله المستعان. يقول حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على زوجاته بغسل واحد، أرجو شرح وتوضيح الحديث، وما حكم من يقول أنا لا أصدق هذا الحديث لأنه لا يرق العقل؟ كثيرون لا يصدقون كثيرا من الروايات، هذا لا شأن لنا بهم، لا تتعب نفسك معهم. هذا الحديث صحيح ثابت عن أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لكن ليس فيه أنه كان يجامعهن كلهن، هذا أولا. ثم ثانيا لا تقيس نفسك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خصوصيات للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، فدعوة أنه لا يمكن هذا ولا يمكن هذا، إنسان طالما أنه رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا طبيعي جدا أنه ما دخل معه في البيت يعني وهو يجامع نسائه أو كذا، وإنما يمر على نسائه، وهذه يوميا النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر يمر على جميع نسائه، لكن ليس بالضرورة أنه يجامعهن، قد يجامع واحدة منهن أو اثنتين ثم يغتسل، هذا أمر طبيعي جدا. فالقصد أنه لا يجوز التشكيك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن أنا ما أصدق من اللي شافه من اللي كذا، وما قال أنس يجامع كل واحدة، أنه لا يدري عن هذا، أنس لا يدخل معه إلى بيوت، أنس من الأنصار صحيح هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يدخل معه إلى بيوته. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول هناك شيء يسمى رسوم الإلغاء، فهل هذه من أكل أموال الناس بالباطل؟ الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هذه مثل العقد الإيجار، عندما أستأجر من شخص مثلا بيتا لمدة سنة مثلا، بعد 7 أشهر أريد أن أخرج، يقول لي لا تدفع سنة، وهو لك سنة، أنت أجرته سنة تدفع لي أجرة سنة، استفدت منه كل السنة، استفدت منه بعض السنة، هذه مشكلتك. فقد يلزمه ب5 أشهر الباقية، وقد يلزمه بشهر أو شهرين حتى يجد له مؤجرا، وهذه الظاهر منها، الظاهر منها طالما أنه عقد ووافق على هذا العقد أنه لمدة سنة وأنه في كل شهر يدفع المبلغ الفلاني، فإذا خرج يلتزم بالعقد، والمسلمون عند عقودي عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين، فالأصل نعم يلتزم به، فإذا قالوا له لا يلزم أن تلتزم بكل العقد ولكن تدفع غرامة دون بقية الاشتراكات فهذا أهون. والله أعلم. من مات في حياة أبيه هل يرث أولاده مع وجود أعمامه؟ هكذا أعمامهم هكذا إيه. الصحيح أن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن يعني لا يرث من جده مع وجود عمه أبدا أو مع وجود أبيه، المهم ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن أبدا. فاصطح أنه ليس لهم ميراث، أبناء الأبناء أو بنات الأبناء لا يرثون، وهؤلاء يسمونهم يعني وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فيعطون يعني من باب الإكرام. وكان ينبغي للجد قبل أن يموت أن يوصي لهم، وعندنا في الكويت هنا يسمونها الوصية الواجبة، فيعطونهم من باب الوصية الواجبة يعطونهم نصيب أبيهم بشرط أن لا يزيد على الثلث. وهذا خطأ، الصحيح أنه ليس لهم شيء، لا يرث ابن الابن مع وجود الابن. يقول امرأة ضاع منها مال ثم ذهبت إلى ساحر وطلبت منها أن يدلها على مكان المال فدلها، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، الذهاب إلى هؤلاء السحر والمنجمين لا يجوز، والناس عندما يرونها تذهب إليه خاصة إذا كانت امرأة معروفة بالصلاح، إما أن يقولوا أن هذا رجل صالح بدليل أن فلانة ذهبت له، أو يقولوا أن الذهاب للسحرة جائز لأن فلانة ذهبت له، ولكن تستعين بالله على إحضار ذهبها ولا تذهب إلى الساحر أبدا. هنا يقول ما حكم صلاة الفجر في المسجد خلف إمام راتب أو مؤذن يصلي على الكرسي؟ إذا كان يرجى برؤه يعني فترة قصيرة شيء مكسور رجله مثلا قاعد يتعافى مثلا، صلي خلفه ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، والأفضل له أن يبتعد عن الإمام طالما أنه يصلي على كرسي، يبتعد عن الإمام ويخرج من الخلاف في هذه المسألة. وأظن ما خاب ظني الوزارة تمنع من ذلك أن الإمام يصلي على كرسي إذا كان لا يستطيع القيام، فالوزارة أظن تمنع من ذلك ما أدري، لكن على كل حال يعني الصلاة خلفه صحيحة إذا كان يعني يبرأ يعني من فترة قصيرة، أما إذا قطعت رجله مثلا مقطوعة خلاص طول عمره بيصلي على كرسي لا ما يقدم للإمام هذا، خلاص يصلي مأموما. نعم. ما العمل حينما يختلف الدائن والمدين على قيمة الدين وكل أو كلاهما كتب، الدائن يقول 10 والمديون يقول 20؟ هذا ذكرنا أكثر من مرة وقلنا هؤلاء يعني إذا كان بينهم شيء مكتوب على المكتوب، إن هذا كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الأجل المسمى فاكتبوه، إذا كان مكتوبا المكتوب يفصل بينهما، إذا لم يكن مكتوبا ينظر هل هو في شهود أو لا، إذا كان في شهود الشهود يفصلون في هذا الأمر، إذا لم يكن مكتوبا وليس هناك شهود نرجعهما إلى القاضي، يرجعان إلى القاضي والقاضي يفصل في هذه المسائل. المطلقة الرجعية تبقى في بيتها ولا تتغطى عن زوجها وتعيش حياتها طبيعية، تكشف شعرها وتلبس ملابس البيت طبيعي جدا، لكن لا يمسها حتى يراجعها. أما المطلقة البائن بينونة صغرى أو كبرى، البائن يعني الكبرى اللي هو يطلقها 3، والبينونة الصغرى إذا طلقها قبل الدخول أو طلقها يعني القاضي اللي هو طلاق الضرر، أو طلقها حتى انقضت عدتها، أو طلقها بالخلع يعني افتدت نفسها أعطته المهر مثلا أو غير ذلك وفارقها. المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، والتي انقضت عدتها انتهى أمرها. بقي عندنا المطلقة البائن بينونة كبرى وهي المطلقة 3، أو المطلقة وهي في عدتها سواء كانت بخلع أو كانت بطلاق رجعي. فالصحيح أن هذه تعيش حياتها طبيعية جدا، تعيش حياتها طبيعية جدا، فإذا كانت بائنا وهي بطلاق القاضي أو طلاق اللي هو طلاق الضرر أو الخلع فإنها تعتد وتعيش حياتها طبيعية، يعني إذا كانت ما تغطي وجهها لا تغطي وجهها، إذا كانت تخرج من تخرج من بيتها. المعتدة للوفاة هي التي لها أحكام خاصة، وهي أنها لا تخرج، لا تتطيب، لا تلبس الملابس المزركشة، طيب لا تضع الطيب، هذه لا تلبس الحلي الذهب، هذه المعتدة من وفاة. أما المعتدة من طلاق تعيش حياتها طبيعية. هنا يقول امرأة، هذه حالات نادرة، لكن طهرت من حيضها بعد المغرب وبيتها بعيد بحيث أنها لا تدرك الوصول للبيت إلا قد دخل وقت العشاء، فهل تتيمم وتصلي أو أنه يلزمها أن تغتسل عن الحيض؟ أول إن كانت متيقنة أنها طهرت ومتيقنة أو يغلب على ظنها أنه لا تدرك يعني أن تصل إلى بيتها وتغتسل قبل صلاة العشاء فهنا خلاف بين أهل العلم، وهو قضية مراعاة الوقت أو الطهارة، مراعاة الوقت أو الطهارة، كمن يستيقظ من نومه قبيل شروق الشمس وهو جنب، يعني باقي على الشروق 5 دقائق وهو على جنابه، هل يتوضأ ويصلي أو يغتسل ويدخل الوقت، يعني يقصد يعني يخرج وقت الفجر؟ فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والأكثر والأصح أنه يغتسل وهو معذور، يغتسل ولو صلى بعد الوقت فهو معذور. فكذلك نقول لهذه المرأة لا ترجع إلى بيتها وتغتسل، تتق الله ما استطاعت، إذا أدركت العشاء يعني قبل العشاء فالحمد لله، لم تدرك تجمع العشاء مع المغرب طبعا بدون قصر. هنا يقول أو تقول أنها تريد أن تقوم بعمل شرعي وهو تعليم القرآن وكذا، وعرضت عليها إحدى الأخوات أن تساعدها في ذلك، تحفظ معها، لكنها على منهج منحرف، فهل تقبل أو لا؟ لا تقبل، لا تقبل، لأن هذه قد لا تكتفي بتعليم القرآن، قد تعلمهن يعني بعض العقائد أو تشرح الآيات أحيانا بناء على معتقدها هي، فلا تبحث عن أخرى إذا كانت محتاجة، تبحث عن أخرى تساعدها من غير هذه، والحمد لله والخير كثير. يقول أو تقول أنها تريد أن تقوم بعمل شرعي وهو تعليم القرآن وكذا، وعرضت عليها إحدى الأخوات أن تساعدها في ذلك، تحفظ معها، لكنها على منهج منحرف، فهل تقبل أو لا؟ لا تقبل، لا تقبل، لأن هذه قد لا تكتفي بتعليم القرآن، قد تعلمهن يعني بعض العقائد أو تشرح الآيات أحيانا بناء على معتقدها هي، فلا تبحث عن أخرى إذا كانت محتاجة، تبحث عن أخرى تساعدها من غير هذه، والحمد لله والخير كثير. يقول الهيئة العامة لشؤون القصر تقدم خدمات للقصر من ضمنها الحج بشرط وجود مرافق مع القاصر الذكر ومحرم مع القاصر الأنثى، وتتكفل الهيئة بتكلفة الحج كاملة للاثنين، فهل يصح حجهما ويكون حج فريضة؟ أولا يعني إذا كان كذلك فنشكر الهيئة حقيقة على هذا العمل، وهذا جزاهم الله خير، يعني شيء طيب جدا، وجزاهم الله خير، جزا الله القائمين عليها بمثل هذا هذه المبادرة. أما قضية الحج نعم يقع حج فريضة للقاصر وللمتكفل المرافق له، بشرط أن يكون القاصر بالغا، لأن القاصر أظن كم لأي سن عندهم؟ إلى 18 يعتبر قاصر، إن كان بال 21. طيب إذا كان بالغا، إذا كان بالغا نعم تسقط عن حجة الإسلام وتعتبر حجة الإسلام له، وإذا كان غير بالغ بس ما أظن يودون غير البالغ، ما أظن يودون غير البالغ، الظاهر الله العام أنه من البالغين عشان يستفيد من هذا الحج. فعلى كل حال جزاهم الله خيرا حقيقة، يعني بادرة طيبة جدا. هذه سائلة تسأل تقول إذا أخذ إنسان قرضا ربويا ولنفرض 50,000، ثم بعد ذلك وضعوا عليه فوائد ربوية مثلا 20,000، فالخمسين صارت 70، على أن يسددها مثلا في 10 سنوات أو أقل أو أكثر، فهل يجوز أن يدفع أكثر حيث ينتهي في مدة أقل، بدل 10 سنوات ينتهي في 5 سنوات مثلا حتى تقل نسبة الربا، لأنهم ملزمون كشركات ربوية ملزمون إذا قلت المدة أن يقل الربا، فبدل 70 تصير 60,000، فهل يجوز ذلك؟ احنا نقول يجوز، نقول يجب ذلك إذا كانت تستطيع أن تدفع أكثر بحيث أن تقل نسبة الربا، هذا واجب وليس فقط يجوز لها ذلك، هذا يجب عليها إذا تيسر لها ذلك. يسأل يقول يعني بعض الناس يكون عنده يعني مرض معين وغالبا أو وهذا المرض معدي، فهل يقال له مثلا صلي في بيتك حتى لا تؤذي المصلين وتعديهم، أو يترك ونتوكل على الله؟ هكذا السؤال. نعم، الظاهر والله العالم أنه إذا كان معديا هذا المرض فإنه يبتعد، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح في الإبل، يعني لا يدخل بعير مريض على أباعر صحيحة حتى لا يعديها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأما حديث لا عدوى ولا طيرة فإنه يحمل أنها العدوى لا تنتقل بذاتها، وإنما هي مجرد سبب قد تقع وقد لا تقع. فالأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا كان يعني فيه مرض معدي، خاصة إذا كان مرضا يعني شديدا، فإنه يمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الطاعون هو من أشد الأمراض، قال: إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. لماذا؟ حتى لا ينتقل هذا المرض إلى الخارج، لا ينتقل المرض ويسمى بالحجر هذا الصحي أو غيره. فنعم إذا كان المرض شديدا أو كان معديا فالأفضل نعم أن يبقى في بيته، لا يخالط الناس حتى يذهب عنه هذا المرض، حتى لا يؤذي الناس. أما إذا كان يعني إنفلونزا خفيفة وكذا وأمور طبيعية هذه فلا بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول: أنا أعمل في شركة توصيل في الطلبات، ومدير الشركة قال لنا إذا ألغي الطلب أرجعه إلى المطعم، وإذا رجعته يلقون الأكل في سلة المهملات. هل يجوز لي أن لا أرجع الأكل المطعم وأعطيه لأي شخص ليأكله؟ نعم يجوز، إذا كان لا يلحقك بهذا أذى، إذا كان لا يلحقك بذلك أذى يجوز لك أن تعطيه أحدا، لكن إذا كان يلحقك أذى فلا، ذمتهم هم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، هذه في الكفار. يقول: طيب إذا كان عاصيا هديته، يعني تسببت في هدايته، فيدخل في لا تدخل في الأجر، لكن الظاهر الله العلم هذا في الكفار، والله أعلم، لكن فيها أجر قطعا. نعم. بالنسبة للذهب، يقول: هناك بعض التجار يشترون الذهب مستعملا ثم ينظفونه ويلمعونه وكذا ثم يبيعونه على أنه جديد، هذا من الغش، هذا من الغش. والأصل أنه يخبرهم، يقول: هذا مستعمل لكن تمت العناية به وكذا، الله أعلم. بالنسبة لمواقيت الصلاة، يسأل: مواقيت الصلاة وحكم تأخيرها، خاصة الناس الآن يصلون في بيوتهم، صلى الله عليه ورفع عنا الغمة. الأصل الصلاة أفضل وقتها أولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله تبارك، قال: الصلاة في وقتها، وفي رواية: أول وقتها. فكل صلاة الأصل أن تصلى في أول وقتها، ما عدا صلاتين: صلاة الظهر وصلاة العشاء. صلاة الظهر في شدة الحر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، يعني انتظروا حتى يخف حر الشمس. والعشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخرها صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الآن عندنا الظهر الأفضل يصلي في أول الوقت، العصر في أول الوقت، المغرب في أول الوقت، العشاء قلنا يؤخرها أحسن، الفجر في أول الوقت. هل يجوز أن يصلي الظهر مثلا الساعة الثانية ظهرا مثلا بعد الأذان بساعتين فرضا؟ يجوز ذلك، ولكن يخشى أن ينسى. ولكن وقت الظهر مستمر من أذان الظهر اللي هو زوال الشمس إلى أذان العصر اللي هو مصير ظل كل شيء مثله، هذا كله وقت للظهر. فإذا أذن العصر خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقت العصر ينقسم ثلاثة أقسام: وقت فضيلة، وقت كراهة، وقت تحريم. وقت الفضيلة من مصير ظل الشيء مثله، يعني هو دخول وقت العصر، إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا أفضل وقت لأداء صلاة العصر أو بعده بقليل. وقت كراهة عندما تبدأ تصفر الشمس، يكره الإنسان يؤخرها إلى صرار الشمس. وقت تحريم وهو إذا أخرها إلى قبيل الغروب، إذا احمرت الشمس، هذا وقت تحريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن تعتبر أداء طالما أنه أدرك ركعة قبل غروب الشمس مع الإثم. المغرب وقتها مستمر إلى العشاء، إلى أذان العشاء، يعني من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ولكن الأفضل أن تعجل المغرب، وذاك عندنا مثل يقول المغرب فواتة، وأكثر أهل العلم يستحبون تعجيل المغرب. العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر، واختلف أهل العلم في نهاية وقتها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن وقت العشاء ينتهي بأذان الفجر الثاني الصادق وظهور الفجر الصادق. وبعض أهل العلم ذهب إلى منتصف الليل، وهذا أحوط، الإنسان ما يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل، يصليها قبل ذلك، لكن الصحيح أن وقتها مستمر إلى الفجر. الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، كل هذا وقت للفجر، ولا شك الأفضل أن يبكر بها، والله أعلم. والله السحب هذا أنا أفضل إنسان ما يشارك فيه في البنوك الإسلامية أو غيرها، أما إذا كانت غير البنوك الإسلامية فهذا يعني من باب مساعدة في معصية الله تبارك وتعالى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، حيث يضع ماله في بنك ربوي ثم يقال لك قد تأخذ جائزة، وهو من هنا إلى أن تظهر وقت الجائزة يأخذون أمواله ويتعاملون بها بالربا. أما البنوك الإسلامية فأرجو أنه لا بأس، لكن تركها أو لا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصل الإنسان لا يعبث بلحيته لا بتطويل ولا بتقصير، تتركها كما يعني خلقها الله تبارك وتعالى، ولا يستعمل كيماويات لتطويلها أو كذا. نعم نعم. يسعى درجات الجنة، يقول اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يقول والجنة درجات، يقول فكيف يعني القرآن أكثر درجة؟ لا، منزلة غير الدرجة، وإنما ترتفع منزلته عند الله تبارك وتعالى عند آخر آية يقرأك منزلة عند الله تبارك، وليس هذا في من درجات الجنة في شيء، والله أعلم. لا، ما يفرح المسلم بالابتلاء أبدا، وإنما يسأل الله تبارك أن لا يحرمه الأجر ويصبر ويحتملك، لا يفرح بالبلاء، والله المستعان. لا أعلم أن هناك فضيلة لقراءة القرآن من المصحف دون الهاتف أو من الصدر، يعني من الحفظ، لا أعلم في ذلك فضيلة، إلا إن بعض أهل الإمام مالك مثلا كان يحب كل يوم أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك ما نقل عن عكرمة أنه كان يضع كتاب الله على رأسه أو على جبهته ويقول كلام ربي كلام ربي. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في مصاحف عند الناس بحيث أن يقرون منها، وأكثر اعتماد الناس على حفظهم، فالظاهر الله العالم هو أهم شيء قراءة القرآن، لكن من المصحف وغيره لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول هل نؤجر على فعل بعض السنن كالبدء بلبس النعال باليمين، الدخول إلى الخلاء باليسار، دخول المسجد باليمين؟ أكيد هذا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد يؤجر الإنسان عليها إذا قصد ذلك. ما أعرف في هذا نصا أنه إذا نظر الإنسان إلى الكعبة أو إلى والديه أو إلى المصحف أنه يؤجر على هذا، لا أعلم في ذلك نصا، من العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أنه يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا طيار وطبعاً أجمع عند القصر طول عمري عادي أقصر كل مسافر يعني. نعم، إذا كان يدخل عليه الوقت ويخرج وهو في الطائرة فله أن يجمع بين الصلاتين ويقصر، ولكن إذا نزل في بلد الأصل أنه يقصر ولا يجمع، لكن إذا كان في هذا عمله، هذا عمله يعني كساق الأجرة مثلا يذهب إلى البلاد هذا ويسافر، فقط في الطريق يجمع ويقصر، الله أعلم. الله أعلم. هو في الأصل أنه إذا بلغ أو لم يبلغ، لكن كل أهل الجنة حتى أطفال المسلمين في الجنة، الله العظيم أعمارهم 33 في الجنة، وإن هؤلاء الأولاد المخلدون هؤلاء خدم أهل الجنة. ما في كفارة بالنسبة اليمين الكذب، يسمى اليمين الغموس، وهي من السبع الموبقات، ليست لها كفارة لأنها أعظم من أن تكفر، وإذاك يلزمه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وإما اليمين التي فيها كفارة هي اليمين على المستقبل، تسمى اليمين المنعقدة، هذه يمين غير منعقدة، اليمين الغموس هذه يمين كاذبة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قرأنا الآية الآن خالدين فيها أبدا، ما كان الله يهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، لا تذكر أبدا للكفار في النار. نعم، ولكن قليل. صحيح. ثالثا، كيف يكون الإنكار بالقلب مع الأهل أو في العمل؟ الإنكار بالقلب كما قال الله تبارك وتعالى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الإنكار الأصل فيه أن الإنسان ينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنكار بالقلب بالخروج من المكان إذا كان يستطيع الخروج، إذا كان لا يستطيع الخروج يكره هذا في قلبه، والله المستعان. ما في مانع أذان الفجر، لأن أذان الفجر أذانين لأجل النساء في البيوت والرجال في البيوت حتى ينتبهوا إلى دخول الوقت، إذا كان يريد أن يوتر يوتر، إذا كان يريد أن يصوم يتسحر، ما في بس. وأما أذان الجمعة فالظاهر لا، يكفي أذان واحد. نعم، تقول فوتت خمس صلوات أثناء التخطيط للجنين وكذا، فكيف تقضيها؟ تقضيها مرتبة، إذا كانت بدأت من الظهر مثلا قال ترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تعيدها الظهر والعصر، تعبت تريح شوي، ثم بعد تصلي المغرب والعشاء تعبت تريح شوي، بعد ذلك تصلي الفجر، والله أعلم. نعم، تقول مرت عليها سنوات لم تقضي أيام العذر التي تفطرها في رمضان، هل تقضيها الآن؟ نعم تقضيها، هي في ذمتها وتقضيها متى ما تيسر لها ذلك. شيخ، في بعض الدول يصلون جماعة الآن مع الأمراض، يتركون مسافة متر بين المصلي جنب، هل يصح هذا؟ نعم، إذا كان هذا لا يؤثر يعني الصلاة، يعني يصلون بينهما بين كل رجلين مسافة متر أو مترين حتى لا ينقل إليه العدوى، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن تسوية الصفوف ليست من شروط صحة الصلاة، وهذا أفضل من ترك الصلاة في المساجد، لكن إذا كان هناك ضرر عليهم حتى في هذه الطريقة فيصلون في بيوتهم، والله أعلم. لا أعلم صحته، تعصنت بذي العزة والجبروت، لكنه دعاء طيب، الأدعية بابها مفتوح، ولكن يحرص الإنسان على الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة مني لأبنائي المبتعثين وبناتي المبتعثات، الله تبارك وتعالى يحفظكم ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. أرجو أن تتذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا ينبغي الخوف الزائد، فالإنسان المؤمن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ولن يبلغ أحد الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويؤمن أنه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. فأقول اطمئنوا وثقوا بالله تبارك وتعالى، وكل شيء مكتوب ومقدر، وأسأل الله تبارك أن يحفظكم ويردكم سالمين غانمين، فاطمئنوا وحافظوا على علاقتكم مع الله تبارك وتعالى والجوا إليه كما يجب علينا نحن كذلك، هذا الأمر، والله المستعان.